وضع الميت في تابوت احيانا لضروره لازم كان غريق او كان تنتن جسمه او شيء اذا وضع في تابوت النقل ينقل من بلاد الى بلاد يوضع في القبر لا باس ولكن يدخل في القبر تابوته ولا يخرج اذا كان يخشى منه لا يخرج من انت ان يضرهم لو اخرجوه اما اذا كان لا يضر يخرج ويوضع في اللحم الله اذا كان في المرضى عليهم لو اخرجوه لآذى الناس وشق عليهم ريحه يدخل في تابوت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.